من القاهرة. الحان زمان. الحان زمان سهرة، فكرة محمود كامل، إعداد وتقديم هالة الحديدي. صديقي المستمع، أهلا ومرحبا بك في هذه الحلقة الجديدة من سهرة ألحان زمان. في 30 من شهر مارس عام 1977 غاب عن دنيانا أشهر مطرب العصر، هو العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي ملك قلوب الشباب بل سائر الجماهير في الوطن العربي. عرفوا الحب والبهجة والأمل من خلال صوته الحنون، كذلك عرفوا الإصرار والنضال وحب الوطن والتفاني فيه. وفي هذه الحلقة نلبي جانبا من رغباتكم في الاستماع إلى باقة من الأغنيات الوطنية التي شدى بها عبد الحليم حافظ في المواقف الوطنية المختلفة ورددناها وراءه. نستمع أولا إلى هذه الأغنية التي ترسم صورة لتلاحم الشعب مع الجيش. الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاه. كلمات الشاعر الغنائي أنور عبد الله، تلحين موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. الشعب معاه. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاه. في جهادك قوة وسلامك غنوة يا بلادنا الحلوة الحلوة، بتسبقي في المجد علا. الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك. بجهادك قوة وسلامك غنوة يا بلادنا الحلوة الحلوة، بتسبقي في المجد علا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية ما قدرش الغاصب يغلبنا، ده كفحنا لمبادئ سامية حالفين نحميها بقلوبنا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية ما قدرش الغاصب يغلبنا، فاحنا لمبادئ سامية حالفين نحميها بقلوبنا. بسلاحنا وعزيمتنا الحامية ما قدرش الغاصب يغلبنا، ده كفحنا لمبادئ سامية حالفين نحميها بقلوبنا. وعلمنا الغالي في مكانه العالي. لو قال لي يا رجالي يا رجالي هنقدم أرواحنا فداه الله يا بلدنا الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك في جهادك قوه وسلامك منوه يا بلدنا الحلوه الحلوه بتسبي حلمك تعالى وسط الوجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية زمت أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية وسط الوجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية زمت أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية وسط الوجيوش الأشرار حربتنا بغدر وحشية هزمتها أيادي الأحرار بسلاح الثورة الشعبية والحق تملي هو اللي علي هو اللي خلي هو السهم يسيب اللي رماه الله يا بلدنا الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك الله يا بلدنا الله على جيشك والشعب معاك جهادك قوة وسلامك منوة يا بلدنا الحلوة الحلوة هنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا هنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا ونحيي روح كل شهيد بترفرف على أرض بلادنا هنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا هنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا ونحيي روح كل شهيد بترفرف على أرض بلادنا هنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا هنعيش من أول وجديد والنصر ينور أعيادنا ونحيي روح كل شهيد بترفرف على أرض بلادنا وإيدينا قوية تحمي الحرية بلاد عربية عربية طول السلم وترعاه الله يا بلادنا الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك الله يا بلادنا الله على جيشك والشعب معاك بجهاد القوة وسلام الغنوة يا بلادنا الحلوة الحلوة هنبص لقدامنا والماضي مش راح ننساه الماضي كتب مستقبلنا بالدم ودينا بنقراه دايما هنبص لقدامنا والماضي مش راح ننساه الماضي كتب مستقبلنا بالدم ودينا بنقراه دايما حنبص لقدامنا والماضي مش راح ننساه الماضي كتب مستقبلنا بالدم ودينا بنقراه